وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بابا يتعلق بالنشرة، والنشرة بضم النون من نشر الشيء أو من نشر الشيء فرقه. والنشرة هي ضرب من العلاج والرقية يعالج بها من ظن بأن فيه سحر أو مسا من الشياطين. والمؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب الماضية أبواب السحر والكهانة والتنجيم وبعض أنواع السحر، وذكر حكمها في الشرع بأنها كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تقبل له صلاة، ناسب أن يذكر علاج ذلك السحر بعد أن ذكر حكمه، يعني بمعنى كيف يمكن أن نعالجه بعد وقوعه على الناس. وهذا لا شك مناسبة ظاهرة، فإن السحر مضاد للتوحيد، والنشرة قد تكون مضادة للتوحيد وقد لا تكون مضادة للتوحيد. مما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ما وقع الناس في شر إلا وجعل الله لهم مخرجا شرعيا يلجؤون إليه. ولا شك بأن السحر نوع من الابتلاء يبتلي الله به من شاء من خلقه، كما أن الله يبتلي الناس بالأمراض ويبتليهم بالحوادث والمصائب وغيرها، فقد يبتلي الله بعض خلقه بأنواع من السحر. ومن الغرائب أو من اللطائف أيها الإخوة أن يقع السحر على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق، ويصاب بالسحر، ثم يأتي العلاج له، وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام رقاه بالمعوذات فبرئ صلى الله عليه وسلم. وكان سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلقا بالوحي وتبليغ الرسالة والدين، وإنما كان متعلقا بعلاقته مع أهله، يظن أنه يأتي أهله وهو لا يأتيه، فنزلت الملائكة وقالوا: إن به طب. قالوا: من طبه؟ يعني من أصابه بهذا. وسيأتي أن السحر يطلق ويراد به الطب من باب إيش؟ تفاؤل، مثل ما يقال للأعمى بصير، ومثل ما يقال للذيغ ماذا يسمى؟ في معنى مرادف له لا يدل على المرض. ها؟ ما سمعت؟ لا مغروس مرض، ما في مرض، هذا شيء غير المرض إطلاق عليه. ها؟ معيش؟ لا مرض. ليس في مثل، لكن هم يقولون السحر مقابله يسمى طب، من طبه بين الملائكة أن طبه لبيد بن الأعصم رجل يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، في جعله يعني بقطع شعر ومع المشط، وجعله في جوف طلعة الذكر ورماه في بئر ذروان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقي فبرئ منه. وبناء على ذلك أيها الإخوة، لما كان السحر موجودا جاء العلاج ربانيا من عند الله لا نحتاجه لأحد. وهذا يعطينا أيها الأحبة كقاعدة أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. وتجد بعض الناس الآن يعالجون، قد يكون إنسان مصاب بربو فيقول لك لازم يشرب لبن حمارة أو دم ضب أو دم جربوع، يعني بمعنى يذبح ويؤخذ دمه ثم بعد ذلك يسقى هذا المريض. نقول هذا أمر محرم والله لم يجعل لنا فيه شفاء. ومثله كذلك الخمر، هل يعالج بها أو لا يعالج؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من العلاج منها، وقال إن الله لما حرمها لم يجعل فيها شفاء، يعني لا فائدة منها ولا يجوز لنا أن نستعملها. ومثله المرض الآن السحر، قد ذكرنا سابقا أن السحر يمرض الجسد ويذهب العقل وربما يموت الإنسان بسببه، والناس يبحثون ما العلاج. نقول الله جعل لنا البديل الشرعي، والبديل الشرعي ما هو؟ هو الرقية الشرعية. وكأنه يقال لا مانع للإنسان أن يستعمل ما أذن فيه الشارع من الرقية الشرعية، ويدخل في ذلك الأدوية المباحة، بمعنى نوع من الأعشاب أو نوع من النباتات قد يكون لها نوع من التأثير، لكن لا بد من التأكد منها. وما يوجد عند بعض الرقاة من استعمال الملح ومن استعمال الرصاص ومن استعمال، بعضهم يقول تأخذ فأسا محمى حتى إذا أصبح كالجمر تضعه في النار في ماء ثم يصبح يبخر به المسحور فيضرأ، لكن نقول كل هذا لا بد فيه إيش؟ من نص، يعني إن ثبت جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا به سمعنا وطعنا، وإن لم يجد نص فلا بد من تجربة تكون سببا كونيا لا أن يكون سببا شركيا لا يجوز للإنسان أن يستخدمه. والله جعل البديل الشرعي لقضية السحر والعلاج فيه هي الرقية الشرعية. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر بابا مفردا في قضية النشرة، وذلك لأنه ذكر أبوابا متعددة في السحر والكهانة والتنجيم وبعض أعمال السحر، فناسب أن يفرد بابا مستقلا. وكأن النشرة يقصد بها العلاج من السحر، أو كيف يمكن أن نعالج المسحور. أورد لنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، يعني عن علاج المسحور كيف يكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. إذا يفهم منه أن الذي سأل عن النشرة المحرمة. وكأن النشرة وهي علاج السحر ينقسم إلى قسمين: علاج أذن فيه الشارع وأمرنا به، والعلاج الثاني ما لا يجوز شرعا. ولو سئلنا سؤالا لطيفا، ما موقف المسحور عندما يسحر وأحوال الناس مع السحر؟ نقول ثلاثة أقسام: قسم يصبرون على البلاء فلا يبحث لا عن علاج شرعي ولا عن علاج شركي يستخدم فيه السحر، ويشهد لذلك قصة المرأة التي كانت تصرع، فقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعو الله أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فبرئت. فقالت: يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف، يعني يبقى السحر والمس الشيطاني فيها، ولكن دعا يا رسول أدعو الله ألا أتكشف، يعني ألا تبدو عورتي للناس. فبقيت إلى أن ماتت وهي تصرع، وهي التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما لما كان بالبيت معه عطاء بن أبي رباح قال: ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. وإذ ثم أشار إليها ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ألا تتكشف لكنه لم يدع لها بالشفاء. ويفهم منه أن الصبر على السحر والصبر على مس الشياطين والجن مصير أصحابه إلى الجنة، بل نقول أنه من أسباب دخول الجنة الصبر على السحر والصبر على المس. لكن لا يلزم أن كل إنسان يستطيع أن يتحمل، فإذا لم يصبر نقول له انطلق إلى الدعاء وهي الرقية الشرعية، والرقية الشرعية جائزة شرعا ولا إشكال فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رقى بعضا ممن به مس، جاء له بطفل صغير كان يسرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه وقال: اخرج عدو الله فإني رسول الله. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء فبرئ. إذن النبي رقى ورقي صلى الله عليه وسلم وأذن لنا بالرقية. وأعظم ما يعالج من السحر والنصرة بها آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، الفاتحة، آيات التي وردت في السحر في سور القرآن. وكأن هذه خمسة أمور، نقول الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات والآيات التي وردت في السحر، كمثل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وذكر قصص سحرة موسى، يعني بمعنى ما ورد من أخبارهم في القرآن: إنما جئتم به كيد ساحر، يعني جاءت الآن آيات متنوعة في القرآن: وخذ بها وارق بها المريض فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل. القسم الثالث، وهو من الناس من يذهب إلى السحرة والدجالين، وهذا هو الذي كفره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أتى كاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي آخر: لم تقبل له صلاة 40. دل على أن هذا إثمه إذا فعل هذا الأمر. الأمران الأولان جائزان، والثالث أمر محرم لا يجوز شرعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي من عمل الشيطان. وعندنا قاعدة: أي عمل مضاف إلى الشيطان فإنه لا يجوز المسلم أن يأخذه، هذه قاعدة كلية. أي عمل يضاف إلى الشيطان فإنه لا يجوز للمسلم أن يتصف به ولا أن يأكل به، مثل الشيطان يأكل بشماله، ما يجوز لنا أن نأكل بالشمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، أمرنا بأي شيء؟ أن نستنثر ثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. وجاءت بعضها أنه يبيت عليها الشيطان، لكنه لم يثبت فيها شيئا صريحا. ثم تأتي أمثلة كثيرة، كل ما كان مربوط بالشيطان فلا نقبله. وهنا هذه من عمل الشياطين، والشياطين تجلس في مجالس المعاصي والفسق، والملائكة عكسها. كل عمل تحبه الملائكة وتجلس فيه فإننا نرغب به ونحث عليه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه هذا عمل محرم ولا يجوز شرعا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يفهم منه أن السائل إنما سأل عن النشرة التي كان يستعملها أهل الشرك والكفر. وأهل الشرك والكفر ما كان عندهم قرآنا يتلى، ولا كانت آيات نزلت عليهم أصلا، فسألوا عن النشرة التي كانت في زمنهم وعهدهم. ويصبح الألف واللام سئلا عن النشرة، تعتبر الألف واللام لام عهدية، يعني في العهد الذي كانوا يعيشون فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. ولا شك بأن هذه ليست هي النشرة الشرعية، فإن النشرة الشرعية قد أمر بها الشارع باتفاق أهل العلم، وهي النشرة نسميها الجائزة. ذكر هنا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد، وأبو داود كذلك رواه في سننه، وممن حسنه ابن مفلح رحمه الله، والحافظ ابن حجر كذلك حسنه. ذكر لنا أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن النشرة، وقال إن ابن مسعود يكره ذلك كله. عندنا قاعدة يقولها، ذكرها ابن القيم وغيره، أن الكراهية إذا نقلت عن الصحابة وعن أئمة السلف المتقدمين فإنما يقصدون بها التحريم، لا كراهة التنزيه. ولا يمكن أن يحمل استخدام السحر على أن ابن مسعود كان يكره كراهة التنزيه، لأن النصوص الشرعية جاءت بالمنع منه كلية على وجه العموم. وذكر أن ابن مسعود كان يكره هذا كله بمعنى أنه يكره ماذا السابق، ابن مسعود كان يكره التمائم من القرآن ومن غير القرآن. وذكرنا السبب من كراهية السلف للتمائم أنه يؤدي إلى امتهانها، ولأنه يلتبس علينا صاحب الحق من أهل الباطل، ولأن النصوص الشرعية جاءت بالنهي عن التمائم على وجه العموم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ماذا إيش؟ يكره هذا كله، يعني النشرة كلية، يعني بمعنى أنه كان يكره التمائم وتعليقها من القرآن ومن غيره، لكن لو كانت نشرة بنفس وريق فهذا لا يمكن أن يكرهه، نظرا لأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على زوجته لما كانت تذهب إلى اليهودي يرقيها، ولكنه ما أنكر، ما يمكن أن ينكر لوجود النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقوا لآل جعفر فإن العينة تسرع إليهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لن يخالف النصوص الشرعية. فأصبح الآن إذا كانت النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وصفاته وكلامه من غير تعليق على الرقبة وغيره، فإن هذا لا يكره أحد من السلف، لا ابن مسعود ولا غيره. لكن إذا كان تعليقا فهذا الذي كرهه ابن مسعود رضي الله عنه، وهو تعليق الحروز على الإنسان. هنا لما قيل إنها من الشيطان في قضية الرقية، دل على أنها مضادة للتوحيد، فالشيطان لا يمكن أن يدعوك إلى التوحيد أبدا، وإنما يدعوك إما لمعصية الله ورسوله، وإما للوقوع في الشرك وفي الظلمات، وكل هذا أمر محرم. ذكر لنا بعدها لما قال وللبخاري عن قتادة رحمه الله: قلت لابن مسعود: رجل به طب، يقال بالكسر طب ويقال بالضم طب، ويقال إنه مطبوب يعني أنه مسحور، أو يؤخذ عن امرأته. كونه يؤخذ يعني بمعنى يصرف عنها ويحبس عنها ولا يستطيع أن يصل إلى جماعها أبدا. وقضية الطب جاء بالتعبير، قلنا إن هذا من باب إيش؟ التفاؤل. ويقال للذيغ سليم، هذا التفاؤل ما هو مقروس، هذا يسمى سليم عند أهل اللغة، يعني بمعنى أنه إيش؟ تفاؤلا أنه ليس به مرض. وقالوا بأن الطب اسم للبرء من الداء أو اسم للداء من الأضداد، يعني كأنه من ألفاظ الأضداد الذي يستعمل في الشفاء وفي المرض. الرجل الذي يؤخذ عن امرأته يعني بمعنى يحبس عنها فلا يستطيع أن يجامعها أبدا، وهذا نعوذ بالله من السحر. وصدق الله لما قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون، وهذا نوع من التفريق. فقد يكون التفريق تفريقا بمعنى لا يستطيع أن يجامعها أبدا، وقد يكون من التفريق ألا يحبها أبدا وإن كان قد جامعها من قبل، وكل هذا أمر محرم لا يجوز إطلاقا. وغالبا يكون التفريق عن طريق السحر وعن طريق الشياطين، إما أن يكون يسقى أو يوضع له شيئا يبخر به أو يوضع تحت وساده أو يدفن له فيكون سببا لصرف قلبه عن زوجته كليا. وسبحان الله، قبل يعني يوم الثلاثاء الماضي أو يوم الاثنين يعني التقيت بأحد الشباب يقول: أنا متزوج لي 8 أشهر ما استطعت أن آتي أهلي أبدا إطلاقا، وأفكر في طلاقها، وبقيت في وعرض علي من سيعالجها عن طريق الشياطين، فهل يجوز لي هذا أم لا؟ هذا الآن هذا يسمى يؤخذ عن امرأته. ولهذا سئل ابن المسيب رحمه الله ورضي عنه: أيحل عنه هذا السحر أو ينشر، يعني مقصودا به إيش؟ يبحث له عن رقية وغيره. فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. كأنه يقول: لا بأس بالمعالجة من السحر وحل السحر عن المسحور، لكن لن يكون ذلك إلا عن طريق شرعي مباح، عن طريق الرقية، عن طريق القرآن، عن طريق الأدعية، فهذا لا مانع منه باتفاق. ولا يمكن أن يحمل كلام ابن المسيب على أنه أجاز حل السحر بالسحر. ولهذا هو قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذه اللفظة جاءت موهمة ومجملة، فهل يمكن أن نحمل كلام ابن المسيب على أنه أجاز حل السحر بالسحر؟ هذا قال به بعض أهل العلم وحملوه على ذلك، لكن نقول: حاشا أن يكون أن يفتي بجواز الذهاب للسحرة الكفرة وأن يعمل عندهم السحر. ولهذا جاءت قال: فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. بعض من الناس يقول لك: النصوص الشرعية حرمت الذهاب إليهم للتعلم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وحرمت النصوص الشرعية السحر الذي يؤثر على الناس فيقتل ويمرض ويذهب العقل. لكن العكس أن أشفي المريض فلماذا لا تمنعون؟ لماذا تمنعون؟ لكن الصحيح أنه لا يجوز، والسبب هذا فيه إذن بتعلم السحر، والإذن بالتعلم للسحر أمر محرم لا يجوز شرعا. الأمر الثاني أن الذي يتعلم السحر لن يؤمن أن يستخدمه فيما لا ينفع، فإن الإنسان إذا أصبح يتعرف على الجن وعلى الشياطين وعلى المرضة فلن يعطوه بس مجرد العلاج، سيفتحون له بابا آخر فيستخدعه وربما تكون سبب. ولهذا لما جاء النص إنما نحن فتنة فلا تكفر، المفتون هو الذي يتقلب بين الحق والباطل، المفتون الذي لا يستطيع أن يثبت. وهل الإنسان يستطيع أن يثبت حين يأتيه الشياطين فيخدمونه في الشفاء ثم يقول ألا تريد أن أعطيك نقود وأتي لك؟ ألا تريد هذه المرأة أن أصرف قلبها لك؟ ألا تريد أن أحببك إلى رئيسك في العمل وغيره ويحبب إليك؟ فالأول كان علاجا والثاني صار استجداء وطلبا ثم أدى. الأمر الثالث أن الإذن بالذهاب إلى السحرة والعلاج بهذا قال لا بأس به ما ينفع فأما لن يتم إلا عن طريق الشياطين، والشياطين ستطالب صاحبها أن يتقرب إليها. هل الشياطين ستخدم أحدا دون أن يتقرب؟ لا، ولن يتقرب إليها إلا بالشرك، إما بالسجود لغير الله أو بالذبح لغير الله أو بإهانة المصحف أو غيره. قد أقول أنا أطلب منها أن يشفيني وأنا ما طلبت منه أن يؤذي أحدا، وهذا مما ينفع وليس فيه مضرة. نقول أنت أضررت بالساحر حيث انطلق إلى الشياطين ودعاهم من دون الله وذبح لهم فوقع في الشرك، فكنت متعاونا معه على الإثم والعدوان، وبهذا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يذهب إليهم فيطلب العلاج. وأظن بأني ذكرت سابقا أن حل السحر بالسحر لا يجوز، ورددنا عليهم بعشرة أوجه أعطيها كعناصر سريعة جدا. أولا أن الإسلام حرم الذهاب إلى السحرة وجعله كفرا. الثاني أن الإسلام جعل الذاهب إلى السحرة لا تقبل له صلاة 40 يوما، ودل على أنه وقع في إثم عظيم. الثالث أن الشارع أعطانا البديل عن هذا الأمر، والبديل الشرعي هي الرقية، فلا يجوز لك أن تذهب إليه. الأمر الرابع أن الإسلام أمرنا بقتل السحرة، حد الساحر ضربه بالسيف، ضربة بالسيف. ومن قال يجوز الذهاب إلى السحرة فإنه كأنه يقال أنه أدى إلى تعطيل حد من حدود الله عز وجل. الأمر كذلك الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمروا بقتل السحرة جميعا ولم يستثنوا ساحرا دون ساحر. كتب عمر إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا 3 سواحر، فما قال عمر اتركوا واحدا نعالج به والباقي اقتلوه. أن في الإذن بالذهاب إلى السحرة كذلك تناقض تأباه الشريعة، فمعناه إذا قبضنا على 50 ساحر نقتل 40 ونجعل 10 مرجعا للناس عند الضرورات. هذا يجوز شرعا وتأتي به الشريعة؟ لا يمكن أبدا. كذلك أن في الإذن بالذهاب إلى السحرة نقول تعطيل لما أذن الشارع به، فبدلا من أن يذهب، يعني هذا الأخ اللي قال لي 8 أشهر لم أستطيع أن أباشر زوجتي وبحثت عن القراء على اختلافهم وقرأ علي 10 ومئات من الرقاة ولم أجد شفاء، لو قيله اذهب إلى السحرة فلماذا يضيع وقت 8 أشهر؟ مباشرة ما استطاع، اتصل على الساحر وجاء إليه وعالج ومشى وانتهى الأمر. إذا كأننا نقول للناس لا تأخذوا بما أذن به الشارع وإنما أخذوا بما حرم الله عليه، وهذا أمر لا يجوز إطلاقا. منها كذلك أن في الإذن بالذهاب للسحرة تعليق للقلوب بغير الله عز وجل، والواجب علينا أن تكون قلوبنا متعلقة بالله لأنه هو الشافي سبحانه وتعالى. وصدق الله لما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالله هو الذي أذن لهم، وإلا ما استطاع السحرة ولم يرفعه عنك إلا الله، والساحر لا يمكن أن يرفعه بذاته إطلاقا. قلنا كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي خلقه بمنعهم مما أباح مع وجود ثمرته، كما قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، النهر ماءه طيب ومع ذلك قال من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ابتلاء عظيم. ثم جاء المقابل له فكيف إذا منعهم مما حرمه الله عليهم، يكون من باب أولى أن الله ابتلاهم بهذا يرى الصادق في إيمانه ممن يكون ضعيفا في إيمانه. وإذا الصحيح أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة أبدا بأي وجه من الوجوه. ثم نقول كذلك أن الله سبحانه وتعالى علق على الصبر أو جعل الصابر على السحر من أهل الجنة، وأنه من أسباب دخول الجنة، فرتب عليه ثواب عظيم ليس سهلا، فالإنسان يصبر وله الجنة وفضل الله عظيم. هل معنى لا يبحث عن علاج؟ لا مانع من العلاج، وكل هذه الردود تبطل قول من يقول بجواز الذهاب إلى السحرة، والصحيح أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة إطلاقا. وينبغي ونبه على مسألة، أن شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، الصحيح أنه لم يفتي أحدا كائنا من كان بجواز الذهاب إلى السحرة، ومن ينقل عنه فإنه لا يحتج بنقله أبدا، وإنما المرجع في ذلك طلابه الكبار وملازموه ومن درسوا عليه سنوات طوال، هو المرجع في نقل الفتية في مثل هذا. وليس عندنا فتاوى تخرج من تحت الكواليس أو فتاوى تعطى لقوم دون قوم، ولو كان ذلك لعلمه ألصق الناس بالشيخ رحمه الله وغفر له. إذن لا يجوز نسبة هذا القول لشيخنا ابن باز رحمه الله إطلاقا، بل الصحيح أنه يفتي بتحريمه، وإنما أذن بما أذن به الشرع وهو جواز الرقية الشرعية. إذن ابن المسيب رحمه الله لا بد أن نحمل كلامه على ماذا؟ أنه الرقية الشرعية حتى لا يحمل على هذا. روى ابن جرير رحمه الله الطبري في التهذيب عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، يعني من يفك عنه السحر، فقال هو صلاح، يعني أن هذا ما في مشكلة بناء على أنه يرى الجواز. لكن السؤال أيها الإخوة، حتى وإن قال به الحسن وإن أفتى به من أفتى، فكيف نعمل بعشرة هذه الردود؟ ما موقفنا معها؟ نطرحها كلها علشان قول واحد؟ أليس عندنا قاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم، ونصوص الكتاب والسنة تشهد للذهاب أو تشهد لعدم الذهاب؟ تشهد لعدم الذهاب، فإذا لا يجوز إطلاقا للذهاب إليه. قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك، يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر، يعني بمعنى أنه لا يحل السحر إلا ساحر. فقال سعيد بن المسيب رحمه الله إنما نهي عما يضر ولم ينهى عما ينفع، كأنه يقول يعني ربما يشم منه قضية الجواز، لكن إذا جاء اللفظ مجملا فإن نحمله على النصوص الشرعية، لئلا يقال إن سعيد بن المسيب ممن يرى جواز الذهاب إلى السحرة. ذكر أثر الحسن البصري رحمه الله أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، بمعنى أنه لا يقدر على حل السحر إلا الساحر الذي ربطه. طيب هل معناه أنه لا حل للسحر إلا عن طريق السحر؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم سحر أليس كذلك؟ ومع ذلك حل بأي شيء سحره؟ بالرقية. إذن الرقية تكفي ولا حاجة لقضية السحر، لكن الرقية قد تطول بالإنسان، ولكن نقول أنت على خير وأنت مأجور، وما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله عنه، يعني أنها تكون سببا لتكفير سيئاته وذنوبه، ولهذا يزول ذلك السحر. ولا شك بأن الناشر هو الذي يحل السحر، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر، وكل من هذا الفعل النشرة عن طريق السحر محرم، قد وردت فيها النصوص صريحة في ذلك. ذكر كلام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه أنه قال النشرة حل السحر عن المسحور، ثم قسمها إلى قسمين. الآن هنا ذكر أن حل السحر عن المسحور ينقسم إلى قسمين. قسم الحل يكون عن طريق السحرة والدجالين، وهذا لا يجوز شرعا أبدا، وقد نبهنا على أنه السحر لا يحل بسحر مثله، وذكرنا ماذا؟ أن هناك 10 أدلة تبطل قول من يقول بجواز حل السحر بسحر مثله، وقال هي التي من عمل الشيطان، قال وعليها يحمل كلام الحسن السابق لا يحل السحر إلا ساحر. والقسم الثاني الجائز الشرعا، وهو الآن جاء يصف لنا كيف يحل الساحر السحر. قال يتقرب الناشر، من هو؟ والمنتشر المسحور إلى الشيطان بما يحل. فقد تذهب إلى الساحر وتقول أنا مريض، فيقول لك اذبح كذا، الساحر تقرب إلى الشيطان، والمسحور ذبح ربما بغير بسم الله عز وجل، أو ذبح إلى غير القبلة، أو عمل عملا كان فيه نوع من السحر. قال بما يحب، من المحب؟ الشيطان هو الذي يحب هنا، فالشيطان الآن يحب أن يقرب إليه، فهذا تقرب إليه بفعل، ثم كانت النتيجة يبطل المسحور أو يبطل السحر عن المسحور. هذا كله محرم لا يجوز لنا شرعا أبدا، بل هذا مما حرمه الشارع. القسم الثاني وهو ما نسميه النشرة بالرقية الشرعية، والنشرة بالرقية الشرعية جاءت عاد الرقية الشرعية آيات وأدعية، سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أدعية عامة، يعني من الأدعية التي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذه كلها أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تدعو من عندك بما يناسب المقال ولا يوجد فيه محذور شرعي، فلا مانع من الرقية هنا، بل هذه جائزة شرعا. الآن هنا بالنسبة للرقية الشرعية، قد ذكرنا أن الإنسان يرقي بقلنا بيش المعوذات والفاتحة وخواتيم البقرة وآيات الكرسي وآيات السحر، وقد ورد فيها يعني أنها بعض الصفات تقرأ وتعمل. ورد عن وهب بن منبه خاصة عن الذي يؤخذ عن امرأته، قال يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر ثم يدق بين حجرين، 7 ورقات وتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء يعني تخلط، ثم يقرأ فيها آية الكرسي والقواقل هذه 4، والخامس يحسو منها 3 حسيات ثم يغتسل بها. قالوا هذا يحل عنه بإذن الله عز وجل، كان يقال هذه من التجربة أن ورق السدر له نوع من التأثير على الشياطين أو على المسحور. الأمر الثاني لا مانع أن يعمل يؤخذ بآيات السحر ثم تقرأ في إناء تصب فوق رأس المسحور ثم يقرأ مع الصب، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إلى آخر الآيات، إن الله سيبطله إن الله لا يبطل إلى آخرها. وكذلك يقرأ في قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الأربع الآيات، وتقرأ قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. وهذه لها نوع من التأثير، بمعنى أنها لا نوع من التأثير، كأنه يقال أيما تجربة عملتها فلا مانع منه بشرط أن تأتي بالرقية الشرعية، والرقية الشرعية كلها جائزة نظرا لأن النصوص الشرعية يعمل بها. لكن ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الرقية تحتاج إلى إحسان ظن بالله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. الأمر الثاني، الرقية الشرعية لا بد أن تكون باللغة العربية. الأمر الثالث، لا بد أن تكون بالقرآن والأدعية الشرعية. والأمر الرابع، لا بد أن تكون مفهومة المعنى، فإذا كانت الرقية غير مفهومة المعنى فلا يجوز لنا أن نرى. الأمر الخامس، أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعلم بأنها سبب من الأسباب لا أنها فاعلة بذاتها، لأن بعض من الناس يتعلق قلبه بهذه الرقية كأن الشفاء من هذه الرقية دون غيرها. ولهذا يوجد من الناس من تعلقوا بأنواع من الرقات فيعتقد أن هذا الراقي هو الذي يشفي من الأمراض كلية، أو تعلق بأنواع من الرقية فيجد يقول لك عندك رقية فلان أو مثل خلطة فلان أو فلان، نقول من أين جئتم؟ فهذه ليست وقفا على أحد دون غيره، بل يمكن للإنسان أن يبحث عن العلاج في أي مكان يمكن أن يبذله، فالله يشفيه بسببه. وكأنه يقال لا مانع من استخدام الرقية والنشرة على وجه العموم إلا إذا كانت من السحر أو عن طريق محرم، فلا يجوز للمسلم إطلاقا أن يستعمل هذه الرقية. نحمد الله الذي جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. بالنسبة لنا نعلم أن كل علاج له، كل مرض له علاج، ومن السحر نوع من المرض، يعني يذهب العقل غير أنزل الله له العلاج وجعل له علاجا وهو القرآن والرقية الشرعية. طيب، في أحد السؤال حول هذا؟ لا نسمع الأسئلة. نعم. لا حس، لكن القرآن إلى جمع، قد تقول القرآن بذاته حسي نظرا لأنه يؤثر على المسحور، بعض الناس إذا ترقيه كأن نارا تحرقه يدل على أثر. فقال المسائل، نسمع المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة. النهي عن النشرة من أين؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، ما دامت عمل الشيطان لماذا تأتي؟ مثل إذا قلنا ترى فلان شيطان، يعني كأن نقول احذره ما الحاجة للإسماء، أو مجالسكم ترى مجالس الشياطين ما تأوي إليها إلا الشياطين، هذا من باب التنفير منها. نعم. الثانية، الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الإيش؟ الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. نعم، المنهي عنه وهو السحر، والمرخص فيه إيش؟ الرقية الشرعية، هو تزيل الإشكال، ما لا حاجة تذهب الإشكال أين، حتى لا يقول بعض الناس النصوص منعت من النشر على وجه العموم، نقول لا، ما المسحور له ثلاث أحوال، إما أن يصبر وله الجنة، وإما أن يعالج بالرقية الشرعية وهو لا مانع منه، وإما أن يذهب إلى السحرة وهذا أمر محرم شرعا. أنت طيب، أجيب على بعض الأسئلة سريعا، اليوم ما شاء الله درسنا قصير. يقول هذا يعني أنه هذا يقول يعني مما اشتهر عند الناس ووجد له فائدة، لكن يريد أن أسأل هذا صاحب الفائدة. يقول إن الدم الضب يذبح ويؤخذ دمه ثم يطلى به صاحب البهاق والبرص، قال يذهب هذا ويشفى بإذن الله. أنا أريد من جربه حتى ها شركة يقولون هذه ما تنفع، لكن ما أكثر من يقولون جربوا والناس قالوه كذا، ثم إذا بحثنا وإذا ما هو صحيح كله تعليق بغير يعني تأخذ بسبب لا شرعي ولا كوني، بل هو أمر محرم. وإن كان الصحيح أن الدم نجس، والإشكال في قضية أكله لأنه لا يجوز شرعا، أما العلاج به فنحتاج تثبت أكثر وينظر إليه علميا قبل أن ننظر منها. ما المقصود بالمس الشيطاني وكيف يعني كيف المقصود بالمس؟ يعني الذي يتخبطه الشيطان، إما أن يسرع وإما أن يغيب وإما أن لا يجلس مع الناس، يعني له علامات، لكن لا يأتي الإنسان تذكر علامات ثم بعدين يجرب يقول شوف هو عندي ولا لا، يمكن أنا ممسوس، لا هذا لا يمكن أبدا أن يأتي الإنسان. هنا يقول يقسم رجل أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه سلاما للناس، فعلى كل من يقرأ الرسالة أن يوزعها وينتظر 4 أيام فسيفرح، راح فرحا شديدا، ومن لم يوزعها فسيحزن حزنا شديدا. هذا يقول أستحلفك بالله أن ترسلها إلى 10 أصدقاء. ما رأيك في هذه الرسالة؟ هذه رسالة كذب ودجل وبدع وضلال وانحراف، ولا نرسلها ولا شيء أبدا، ولا نصاب بحزن، هذا تعليق للقلوب بغير الله عز وجل، هذا كلام باطل. فالرؤى المنامية لا يعتمد عليها في الأحكام، هذه شبيهة بوصية أحمد، اللي كل ما طلعت علينا في وصية أحمد والناس توزع وترسلها رسائل، وشبيهة بقصة البنت التي رأت مدري كذا وأمرها الرسول أن تفعل كذا، ومن لم يفعل يصاب بمرض وحزن ومصائب وحوادث، كل هذا كلام باطل. يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، فما مقدار المد؟ مد قريب من هذا، يعني قريب من هذا، هل هو مقدار كأس الماء أو ماذا؟ نعم، مثل الصغيرة قارة السحاب قارة البيبسي، هذا هل يجوز أن أخذ سلفة من مصر الراجع على أن أردها زيادة على ما أعطاني؟ لا ندري ما تكون السلفة، إن كان من البمال فهذا ربا بعينه، أما إذا كان يعني ليس مالا بمال وإنما موجود عند الراجع في سيارات تشتري من حوشه هذه السيارات فلا مانع منه. يقول الشيخ يتكلم عن سماح الشيخ المزاح على غراء الشريط منهج ابن داز في الفتية، لعل الله يسر إن شاء الله. نرجو منكم إعادة تعريف النشرة تبيين المحرم، هذا موجود، قلنا النشرة هي حل السحر على المسحور، وقد تكون نشرة شرعية وقد تكون نشرة غير شرعية باعتبار اسميها الذي ورده. يقول ذهبت إلى مكة وسكنت في فندق، وأثناء وجودي في الفندق أخذت منهم شاحن جوال، عنده خلال نسيت هذا الشاحن معي ونسيت بعض الأشياء لي عنده، نقول ما كان لهم فرده، وما كان لك إن وجدت، وإلا فسر ربك أن يخلف عليك، لأن لقطة الحرم يعني ليست كغيره. هل ذكر في القرآن السنة شيء عن لبس العباءة؟ يعني بعض الإخوة يريدون كل شيء، مثل واحد يقول هل ورد في القرآن أكل الجبن؟ هل في السنة القشطة والزيتون والمربى؟ لازم هذه جاءت نصوص الشرع تبين لباس المرأة على وجه العموم، قد تدخل بعض الأحكام وبعض التفاصيل تحت قواعد كلية الإسلام. جاءنا الأمر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج شلون يكون؟ يعني هل جاءنا في القرآن لبس السراويل؟ جاوبوني لا. هل جاء في القرآن لبس الفنيلة؟ يجي واحد يقول أخي ما ورد، يعني ليش تدري عن الناس لبسهم سراويل وفنايل وثياب وغيره، ما لابد نص ولا ما نقبل؟ هذا كلام مو صحيح. جاءت الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، قال يا رسول الله الرجل يكون خاليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ب يعني المرأة إذا بلغت لم يحل لها أن يرى منها إلى وجهها وكفيها بناء على ما لم يكن هناك محارم. جاء في حديث عائشة كنا نطوف بالبيت فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، ولما جاء حديث لما نزلت آية الحجاب قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الآيات شققنا مروطهن فاعتجرن بها، جئنا يصلين كأن على رؤوسهن الغربان، يعني مستورة من كل جهة، هذا هو الأصل. طيب هل يجوز أن تخرج المرأة بدون عباءة إذا كان لباسها فضفاضا وغير ملفت؟ هذا يسميه أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لأن يوجد الآن من يقول يا أخي العباءة هذه السوداء هذه عباءة سعودية ما عليها دليل أبد ولا في كتاب ولا سنة، ولماذا تلزمون الناس مع اللباس الأسود؟ أحرقتم النساء وأذللتموهن، جالسة مسكين المرأة بثوب وعليها تنورة وقميص وعليها كذا ولبسين عباية كأنها في وسط فرن ما تستطيع أن تتنفس، حتى مغطين وجهها ما مسكينة يصيبها الربو، وتسمع من الكلام كأنهم يريدون الخير لها. وإنما كما قال الله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ابتغاء ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم يريدون الفتنة ما يريدون الخير لها. وجاء الشرع بضوابط، المرأة يجوز لها أن تخرج عند محارمها وهي ما في مشكلة توبها فضفاض وغيره، لكن تمشي في الشارع بس عليها غطاء وبرقع وتمشي كذا على بثيابها التي تخرج بها، يفصل غالبا المرأة تلبس الألبسة تفصل جسدها، والمرأة مأمورة بألا تفصل شيئا من جسدها. بعض الناس يقول لك الحمد يا ربي فيقول لآخر يستاهل الحمد، هل هذه اللفظة فيها شيء؟ يعني كون يقال الله يستاهل الحمد بمعنى أن الله يستحق الحمد، فلا يستحق الحمد المطلق إلا هو، وما في شيء. بعض الناس يقول إذا ضايق أحد حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا دعاء؟ لا شك. قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أرجو منك من يعني يقول زميله مسحور، نسأل الله أن يشفينا وإياه. كيف يقال يعني هذا ما شاء الله يعني عنده لحن لغوي يعني فهم شوي، يقول كيف يقال للفلسطينيين مجاهدين وعندهم أضرحة ومزارات؟ يعني أنا أسأل الآن قلما تجد، يعني هم يجاهدون لغرض، لكن السؤال هل هذا المجاهد الذي قتل هل هو ممن طاف بالقبور؟ هل أنت شاهدته وهو يدعو غير الله تعالى يذبح لغير الله؟ فإن شاهدته فلا نسميه مجاهد، لكن الأصل أن المسلم، ولعل الإسلام قد وواقع المسلمين الآن منهم من يكون مستقيم ومنهم من يكون منحرف. هل العالم الإسلامي كله أصحاب قبور؟ هذا اتهام لكثير من المسلمين. ولله الحمد ما يوجد بلد الآن إلا ويوجد فيه السلفيون في المعتقد على توحيد وسنة، لكن لا نقول كلهم، فيهم وفيهم. هل نقول كل هؤلاء الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله كلهم قبوريون ونحكم عليهم بالكفر ونحكم عليهم بالردة ونحكم الآن ما أشكال؟ إذا قلنا بهذا الكلام إذن هذا يلزم تكفيرهم، هذا لا نستطيع أن نقول له إطلاقا. في كل وقت علماؤنا وأئمة الحرم وغيره يدعون أن ينصرهم الله ويذكرون المجاهدين في فلسطين، إذن هؤلاء ضالون أئمتنا وعلماؤنا حين يدعون لهم؟ فهم خطير. لكن نقول فيهم وفيهم من علمت أنه يطوف بالقبور ويذبح لغير الله فلا شك بأنه إيش لا يحكم له بالجهاد، وإنما الله أعلم بحاله. إذا لم يشفى الرجل من سحره عند الشيوخ ولم تنفع المعوذات هل يجب الذهاب للسحرة؟ نقول لا، رددنا عليك بعشرة، ماذا نعمل؟ هذا ما يلزم منه. هل معرفة مكان السحر عن طريق الرؤية؟ ممكن، لكن ليس من لازمه. يعني بعض الرقاة يقول لك يقرأ عليك يقول تخيل، أو إذا رقيت عليك سترى في المنام مكان السحر وغير، لا يلزم أن يكون حقيقة. في بعض الأحيان يقول لك ترى موجود تحت بلاط البيت، قشع الصالة كلها ولا تلقى شيء أبدا، وبعدين تدعي على اللي الراقي واللي يشافه. ما يلزم أن يكون حقيقة في هذا الأمر. إذا لم يكن فيه نوع من الإتلاف يمكن، أما إذا كان فيه إتلاف لا، رجل يصيب بحروق في يديه ونوي في المستشفى لمدة شهر وأصبح يصلي هذه المدة بدون وضوء ولا تيمم، الله أحوط له أن يعيد لأنه صلى على غير طهارة والمدة يسيرة شهر يقسمه. هل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أن بول الناقة فيه شفاء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها ويشربوا كذلك من ألبانها ولا مانع منه. يقول رجل دخل المسجد ووجد فرجة في الصف ودخل رجل آخر، فهل يسد الفرجة أم يصف مع الرجل الآخر حتى لا يصف منفردا؟ لا، أتم الصف وليس لك يتصدق عليه غيرك في أحد بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصفون كما تصف الملائكة، كانوا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول. بماذا استدل من أباح فتح السحر بالسحر رغم الأدلة الواضحة تمنع؟ استدلوا بأثر سعيد بن المسيب، ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم هل تنشرت؟ قال لا، يعني طلبتها؟ قال لي، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاني الله شره، بأن معنى النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فلم يحتجها. يقول فضيل الشيخ أفتى في السحر وبالذهاب إلى السحرة الضروري كما يقول من يجتهد في هذا الأمر، فهل مثل هذا الأمر يكون في الاجتهاد؟ نقول قد قال به من قال، لكن نقول لا يلزم منه أن يؤخذ، وإنما العمدة النصوص الشرعية. آخر سؤال، هل علاج العين مثل علاج السحر؟ نعم، الرقية علاجها واحد تصلح للسحر، لا رقية إلا من عين أو حمى، العين أعظم في الشفاء في هذا الأمر. نسأل الله أن يقينا وإياكم السحر، وأن يحفظنا من شر سحرة الأشرار، وأن يوفقنا للعلم النافع، ونصلي وسلم على نبينا محمد.